السؤال الثاني يقول: نحن نعرف في ديننا الشريف أن من أكل لحم الإبل وهو متوضأ انتقض وضوءه، ما حكم من شرب مرقة أو يقول يعني قطعة صغيرة من لحم الإبل، هل ذلك ينقض الوضوء أم لا؟ الجواب: أما شرب المرق فلا ينقض الوضوء، لأن الحديث إنما جاء بأكل اللحم، وأما اللحم القليل فإن الحديث ليس فيه تفصيل عن قليل أو كثير، فما يصدق عليه أنه لحم ينقض الوضوء سواء كان ذلك اللحم قليلا أو كثيرا. وبالله التوفيق.